الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين الله. وبعد فهذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس شرح العقيدة الصحابية لعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين آمين. قال ونقول العرش، شرع الآن في الكلام عن العرش والكرسي. قال ويقول العرش وهو في اللغة السرير، ومعناه هنا كما قال اللقاني رحمه الله تعالى هو جسم عظيم نوراني علوي. نوراني منسوب إلى النور، يعني الله خلقه من نور. علوي يعني هو ليس من عالم الأرض، وإنما هو من عالم السماء، من عالم السماء يعني لا لا لا ليس المقال علمي. يعني إن وقع في قلبك أو في عقلك تشبيه مثلا، هل هو كالكرسي، ككرسي الأرض أو عرش الأرض؟ بعض العلماء قال هو الصورة واحدة على نفس الصورة هنا، ولكن وبعض قال لا، أخذ الاسم، أخذ الاسم فقط. سيأتي الكلام معنا، لكن علوي يعني هو منسوب إلى السماء. محيط هذا العرش بجميع الأجسام، قيل هو أول المخلوقات وجودا عليا، يعني بعد القلم، بعد القلم. ومر معنا أظن في الدرس الماضي أن أول الموجودات وأول المخلوقات هو القلم. قال ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم به، يعني لا ينبغي علينا أن نخوض وأن نتحدث في ماهية العرش، بل نقول العرش. يعني حتى لما قال الآن الشيخ قال هو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام، هذا الشيخ اللقاني قاله، يعني حتى بعضهم هذا الكلام لم يرتضيه. نؤمن بالعرش ونكتفي بأن نصفه بما ورد في السنة، بما ورد في السنة كما سيأتي الآن. قال ولا قطع لنا بتعيين حقيقته، يعني هل هو من أي شيء مخلوق، ما هي ما هو كيفيته، ما هو شكله، هذه الأمور لا نخوض بها. قال عدم العلم بها، وإن أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه قال إن الله خلق العرش من نوره، لذلك ماذا قال الشيخ هو جسم عظيم نوراني. والكرسي بالعرش ملتصق، والماء كله في جوف الكرسي، والماء على متن الريح، وحول العرش أربعة أنهار، نهر من نور يتلألأ، ونهر من نار تتلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار، ونهر من ماء، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة. ولكن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الضعاف التي يعني في الواقع ينبغي أن يستغنى، أن تستغني كتب علم الكلام عنها، أنه بالأصل كما تعلمون يوجد خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل العقائد تستفاد من الأخبار الآحاد أو لا تستفاد؟ الجمهور على أنه لا تستفاد إلا من الأخبار المتواترة، فكيف إذا كان الخبر ضعيفا؟ لا ينبغي أن نذكر، لا ينبغي أن نذكر. أو مثلا منامات أو إلهامات، هذه كلها لا ينبغي أن تذكر في كتب علم الكلام. قالوا في شرح البخاري لشيخ الإسلام يعني فتح الباري أراد بشيخ شرح البخاري فتح الباري وأراد بشيخ الإسلام وابن حجر رحمه الله تعالى أن العرش فوق العالم وأنه ليس بكرة، يعني العرش ليس بكرة كما يزعم كثير من أهل الهيئة، يعني كثير من علماء الهيئة، لأن علم الهيئة أحبابي كما عرفه صاحب كشاف اصطلاحات الفنون، هذا كتاب كشاف اصطلاحات الفنون أنصحكم باقتنائه، كتاب مجلدين ضخمين، نعم هو مؤلفه أظن هندي ولكن ترجم بعد ذلك إلى العربية، مكتوب بالأوردية ثم ترجم، اسمه كشاف اصطلاحات الفنون، نعم التهاني أظن، مجلدين ضخمين إن عثرت علي أظن تخبرني، أنا أريد قراءة واحدة، وكان عندي كتاب في سوريا موجود أنا غير موجود، كتاب مفيد موجود أنت؟ يصوره أراه إن كان جيدا أن أقتنيه، أنا أنصحكم بشراء هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب أحبابنا كشاف اصطلاحات الفنون، أي علم من العلوم شرعيا كونيا أي علم يأتيك بتعريفه، وأحيانا يذكر لك كثير من المؤلفات فيه والبن يعطيك ملخصا عاما عنه، ملخصا عاما عنه، وفيه من الفوائد كثير، يعني هناك أحيانا يمر معك اصطلاح كلمة تطلع بالفقه بالأصول بالعقيدة بالتفسير لا تستطيع أن تعرف معناه، ترجع لهذا الكتاب تجده، تجد تعريفا لهذا المصطلح، لهذا كما الآن المقال الشيخ يزعم كثير من أهل الهيئة، إيش يعني أهل الهيئة؟ يعني العلماء الذين يشتغلون بعلم الهيئة، وعلم الهيئة هو كما قال الشيخ علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية السماوية يعني والسفلية يعني الأرض، علم يبحث فيه عن أحوال، علم يبحث علم الهيئة علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام، جمع جرم الأجرام جمع جرم البسيطة، الأجرام البسيطة العلوية السمائية والسفلية يعني الأرضية، يبحث هذا العلم في هذه الأشياء من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، كذلك من حيث الوضع والحركة اللازمة لكل من هذه الأجرام، فهذا اسم علم الهيئة، يعني قد يكون يقابله علم الفلك، بس ولكن هذا لا يصح أن نسمى علم الفلك، أنه هذا علم الهيئة ويبحث في أحوال الأجرام العلوية والسفلية، أما الفلك في الكواكب، فعلم الهيئة الشيخ يقول العرش ليس بكرة كما يزعم كثير من أهل الهيئة، فعرفنا ما المراد بقوله من أهل الهيئة، يعني أولئك الذين يدرسون ويبحثون ويشتغلون في علم الهيئة الذي هو علم يبحث فيه في أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية، كشاف اصطلاحات الفنون، كشاف اصطلاحات الفنون مجلدين ضخمين. قال بل قبة، يعني بل العرش قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، تحمله الملائكة، انتهى. قلت، يعني الشيخ الغليمي، ويمكن الاستدلال على أن العرش والكرسي على صورة الكرة كما يزعمه أهل الهيئة بما ورد في الحديث بأن السماوات السبع مع الكرسي، السماوات السبع مع الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، والحلقة تكون بشكلين كرة دائري هكذا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، فإن تخصيص الحلقة بالتمثيل بها في السماوات والكرسي وذكر العرش معها مؤذن بذلك، يعني دال على أن العرش هو كالقبة، هو عفوا هو كالكرة كما يقول أهل الهيئة، أن الذكر حلقة هكذا مستدير. قال وذكر العرش معها مؤذن بذلك، فإن الحلقة مستديرة كما هو المتبادر إلى الأذهان، والله تعالى أعلم. وقال البيضاوي في تفسيره والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام، سمي به يسمي العرش عرشا لارتفاعه لأنه مرتفع، أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه، تنزل من العرش، فإن الأمور والتدابير تنزل منه، يعني كأن الله عز وجل جعل مركزا لصدور الأوامر وصدور التدابير، هذا المركز، هذا المركز وهذا المكان هو العرش. فلما كانت أوامر الله عظيمة وتصدر من عظيم جل وعلا وتنسب هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى، جعل المصدر أو المكان أو المركز الذي تصدر عنه أو تنزل منه هذه الأوامر وهذه الأحكام جعلها أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم المخلوقات. وقيل الملك، وقيل الملك، يعني قيل العرش هو الملك، هو الملك، انتهى، انتهى كلام من؟ البيضاوي. أي قيل إن العرش هو الملك كما قيل ذلك في الكرسي أيضا، يعني ملك السماوات والأرض كذا في المطالب الوافية. أنتم تلاحظون أحبابنا كما قلنا قبل قليل الأصل عدم الخلق، على الرغم من ذلك بعض علمائنا تحدث تكلم في شيء من متعلقات هذا العصر، الأصل عدم الخلق، الأصل عدم الخلق، وهذا هو الأسلم، لأن كل من تكلم في جزئية من جزئيات العرش والكرسي أو تلك الغيبيات تكلم باجتهاد وكان دليله ضعيفا أو بإشارة من نص، لذلك الأسلم التفويض. الله. قال والكرسي بضم الكاف وربما كسرت، يعني الكرسي. قال وهو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به لا قطع لنا بحقيقته فنمسك عنها لعدم علم بها. وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني أنت الآن تخيل في ذهنك السماوات السبع في الكرسي، مثلها كمثل حلقة التي هي السماوات السبع في فلاة في صحراء الذي هو الكرسي. ثم قال بعد ذلك وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، يعني كأنه قال العرش أعظم بكثير من الكرسي. فهمنا المعنى؟ قال وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش، الملوك والسلاطين عنده عرش مرتفع هكذا عظيم، وتحته عند قدميه كرسي صغير يجعل قدميه عليه. فقال الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم. طبعا هذا الكلام للضحاك قاله يعني هو ضحاك تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس، تلميذ ابن عباس، وسيأتي الأسد سنتكلم الآن إن شاء الله. قال وأخذ الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في المستدرك، والطبراني وفي المستدرك، ما في عندكم وارد وفي؟ وفي أما في وارد؟ وابن أبي حاتم والطبراني في المستدرك. النسخة هذه عندها يا شيخ؟ في المستدرك، وفي المستدرك هنا ما في في المستدرك. والحاكم في المستدرك، عندي في نسخة فيها خطأ، والحاكم في المستدرك ينبغي أن تكون. والحاكم في المستدرك. إذن أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، كذا ذكره اللقان. هذان الأثران أحبابي على تقدير ثبوتهما، هذان الأثران على تقدير أن هذين الأثرين وبهذين الأثرين وبمثلهما استدل المجسمة على جلوس الله عز وجل على العرش. لكن نقول لهم هذان الأثران على تقدير ثبوتهما لا يدلان على الجلوس والاستقرار على العرش، وإنما يدلان على أمر وهو أن العرش والكرسي هما على صورة العرش والكرسي في الدنيا. أما هل يدلان على الجلوس عليهما والاستقرار عليهما أم لا يدلان على ذلك؟ على أن ابن جرير روى بسند صحيح عن ابن عباس، ابن جرير روى بسند صحيح عن ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه العلم، قال كرسيه العلم، وعليه يكون الكرسي كناية عن العلم، يكون كناية عن العلم. إذا صار عندنا روايتان عن ابن عباس في هذا المعنى هنا، ولكن الرواية الصحيحة التي بالسند الصحيح عن ابن عباس أنه لما أول الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه قال الكرسي هو العلم. كما أن بعض العلماء ذهب إلى أن الكرسي والعرش شيء واحد، وهذا مروي كذلك عن الحسن البصري، نص على ذلك الشيخ ابن جرير الطبري في تفسيره. بناء على هذا الكلام الذي تقدم كله أحبابنا يكون في تفسير الكرسي ثلاثة أقوال، يكون في تفسير الكرسي كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول الكرسي هو موضع القدمين، القول الثاني الكرسي هو العلم، القول الثالث الكرسي هو العرش، الكرسي هو العرش. وبما أن الكرسي والعرش هذا يعني بما أن كلا من الكرسي والعرش هو من المتشابه، هو من المتشابه، فطريق الإيمان به طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول التفويض والاكتفاء بإثباته مع عدم التعرض لماهيته. الطريق الثاني التأويل، وكل منا صار يعلم قطعا أن التأويل مشروط أن يكون المعنى المصروف إليه. الشرط في التأويل أن يكون المعنى الذي صرفنا إليه هذا اللفظ مستندا إلى نص محكم، مستندا إلى نص محكم، وهو ما عبرنا عنه في دروس سابقة بقولنا حمل المتشابه على المحكم، حمل المتشابه على المحكم. وينبغي أن نعلم أن الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالكرسي العلم، أن المراد بالكرسي العلم. لقد يقول قائل، قد يقول قائل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنتم تقولون، أنتم تقولون أن الله خلق العرش، قلنا هذه، قلت قبل قليل قلنا أن هذه الآثار التي وردت عن الضحاك وعن ابن عباس، حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم والطبراني وغير ذلك، قلنا هذه الآثار وغيرها لا تدل على الجلوس والاستقرار، وإنما تدل على أن العرش والكرسي هما على صورة العرش والكرسي في الدنيا. فقد يقول المجسمة، قد يقول المجسمة إن كان العرش والكرسي لا يدلان على الجلوس فلما خلقهما الله عز وجل، يكون خلقهما عبثا. ما الجواب على ذلك؟ ما الجواب على ذلك؟ وأظن أنني تعرضت لهذا الكلام سابقا في دروس سابقة. الجواب واضح وسهل نوعا ما. نقول لهم الله تبارك وتعالى خلق العرش لاحتمال من ثلاث احتمالات، خلق العرش والكرسي لاحتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، إما أنه خلق العرش ليجلس عليه، وذلك لأنه تعب من الوقوف، وقف مليارات السنين، أو وقف على قدميه زمنا طويلا فتعب فخلق الكرسي ليجلس ويستريح، وهذا احتمال ما حكمه؟ باطل، يعني يدل على العجز اتفاق بيننا وبينهم. إذا خلق الله، خلق الله العرش للجلوس ما حكمه؟ باطل. الاحتمال الثاني أنه خلق العرش عبثا لا لحكمة ولا لعلة، وهذا الاحتمال ما حكمه؟ باطل. الاحتمال الثالث أن الله عز وجل خلق العرش وهو بالإجماع أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات وأجلها ويعني عظمة، ليخبر ثم قال الرحمن على العرش استوى، ليدل على أن هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق هو في قبضة القدرة وتحت سلطان الله عز وجل، ليخبر لأن هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق هو في قبضة القدرة وتحت سلطان الله عز وجل. وهذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث، وكأنه يقول للإنسان أنت لست شيئا أمام هذا العرش العظيم العظيم الجليل. على الرغم من ذلك لا تظن أنك تخرج من تحت سلطاني، لأن ذلك الذي هو أعظم منك تحت سلطاني وفي قدرتي. فهو من باب التذكير والتهديد والوعيد الدائم لهذا الإنسان الذي إن سولت له نفسه الخروج عن سلطان الله عز وجل، يتذكر بأن من هو أعظم منه وأجل منه تحت سلطان الله عز وجل. هذا الاحتمال الثالث. فإذا وصل الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، تعين الاحتمال الثالث، وما عندنا احتمال رابع، وما عندنا احتمال رابع. فبذلك نقول خلق الله العرش كما قلنا ليدل على مقال العرش في قبضة الله عز وجل، ليعلمنا بأننا نحن تحت قبضته وسلطانه. فإذا كان العرش لا يخرج عن قدرته وسلطانه وهو الأعظم والأجل، فكيف بالأدنى أن يخرج عن سلطان الله عز وجل. فهمنا أحبابنا إن شاء الله. قال في رشك النصائح للسهر وردي رحمه الله تعالى قال: ومما ورد من عظيم قدرة الله تعالى وخلقه الذي تتضاءل دون إدراكه العقول وتتلاشى الأفهام في وصف الكرسي، يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقلنا قبل قليل أن ابن جرير روى بسند صحيح عن ابن عباس بأن الكرسي هو العلم، هو العلم، وسع علمه السماوات والأرض. قال: ورد أن كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع. كلمة ورد أحبابي هذه لا تقبل في علم الكلام، ولا تقبل في الغيبيات، ولا تقبل في السمعيات. كلمة ورد لا بد أن يكون الدليل الدال على ذلك قطعيا أو ظنيا، دلالته الظنية أقرب إلى القطع، أقرب إلى اليقين، كان يكون الحديث مثلا في الصحاح أو في الصحيحين معا أو في الكتب الستة إلى آخره. إن كان ظنيا ينبغي أن تكون دلالته قوية على المراد أو ثابت بطريق قوي. أما أن نقول هكذا ورد ويكتفى بذلك، ما يصح هذا في علم الكلام أبدا وفي السمعيات. قال: ورد أن كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع، وهو بين يدي العرش، ويحمل الكرسي أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى 500 عام، ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنة. والله أعلم بهذا الذي ورد. وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يعني هذا الكلام أحبابي أنتم لا ينبغي أن تقولوه في الدروس العامة أو للناس، أنت نقرأنا هذا الكلام، هذا الكلام لا ينشر، هذا الكلام لا ينشر، لأن عقول الناس لم تستوعب هذا. تقول ملك أربعة وجوه، ما عقولهم يعني ربما لا تستوعب ذلك، لا سيما هذا أثر يعني فيه مقال لا ينبغي يعني أن يذكر في هذا المجال. وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي آية نزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وفي بعض الأخبار أن بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا. هذا الكلام لست بحاجة إليه، نحن لست بحاجة أن نقول بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة، و70 حجابا من نور، غلظ كل حجاب مسير. لماذا الكلام؟ ماذا يفيد هذا الكلام؟ أن تقول في بعض الأخبار، يعني هذا كلام يعني لا يدل دلالة ظنية فضلا عن كونه يدل دلالة قطعية. قال: ولولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش كذا في المطالب الوفية. هذا كلام لا يهمنا ولا يضرنا الجهل به، ولا ينفعنا العلم به. الذي ينبغي أن نعتقده أن العرش موجود خلقه الله تبارك وتعالى، وأن الكرسي كذلك موجود، ونعرض عن الخوض في حقيقتهما. قال: كل منهما حق ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال الله تعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. لما تقول أنت مثلا زيد رب الدار، زيد رب الدار، يعني هو مسؤول عن كل ذرة في هذه الدار. فلما قال الله تعالى رب العرش العظيم والسماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، وفض العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، فهذا يعطيك الآن معنى قول الباري تبارك وتعالى وهو رب العرش العظيم، يعني لا يغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فهمنا هذه الإضافة لما قال وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد مر من الأحاديث ما فيه الكفاية. الشيخ البابلتي هنا في هذا الموضع، الشيخ البابلتي في شرحه على العقيدة الطحاوية في هذا الموضع قال: المذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت، انظر لهذا الكلام المنصف الدقيق الذي ينبغي أن نلتزمه، الذي ينبغي أن نلتزمه. قال: المذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العلم ولا يتعلق العمل، ولا يتعلق به العمل، كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل، فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله، لا يجب الاشتغال بتأويله، بل يجب الاعتقاد بثبوته وحقية المراد به. المراد به هي مجهولة عندنا، مجهولة عندنا، ولكن المراد به في علم الله هي حق، هو حق، فنعتقد ثبوته وحقية المراد به. هذا هو الإنصاف. لا نقول هو كذا ولا هو كذا ولا حجاب نور ولا حجاب ظلم إلى آخره، لأن كل الوارد في ذلك آثار وأخبار متناثرة ها هنا وها هنا في كتب طب التاريخ أو الوعظ أو الإرشاد أو غير ذلك، لا يعني لا يضرنا الجهل بها ولا ينفعنا العلم بها. قال: وهو عز وجل مستغن بذاته عن العرش وما دونه. الشيخ قال هو مستغن عن العرش وما دونه، أراد لذلك أن قد يسبق إلى الذهن أن الله عز وجل خلق العرش لأنه بحاجة إلى الجلوس على العرش، أنه بحاجة إلى الجلوس على العرش. وكذلك خلق الله للعرش وخلق الله للكرسي قد يسبق إلى الأذهان إثبات التحيز والتجسيم لله تبارك وتعالى، كما قالت المجسمة بذلك، كما قالت المجسمة بذلك. فالشيخ رحمه الله أراد أن يرفع هذا الوهم وأن يرد هذا الوهم من أساسه. وهو عز وجل مستغن بذاته عن العرش وما دونه، لأن العرش حادث بإحداث الله تبارك وتعالى، فالله قبل العرش كان مستغنيا بذاته عن المكان، ومستغنيا بذاته عن الزمان، ومستغنيا بذاته عن العرش وعن سائر مخلوقاته. فلو تمكن الله عز وجل على العرش واستقر على العرش، التمكن والاستقرار على العرش، افتقار بعد استغناء، افتقار بعد استغناء، والافتقار بعد الاستغناء نقص أم كمال؟ عين النقص، عين النقص. فلذلك الحكمة في خلق الله العرش وما ذكرناه قبل قليل كي لا يسبق إلى الأذهان ما أراد الشيخ نفيه، لذلك قال وهو عز وجل مستغن بذاته عن العرش وما دونه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وصيته وهو أي الله تبارك وتعالى الحافظ للعرش وغير العرش جل جلال الله، قال محيط علمه بكل شيء حواه، الله محيط علمه بكل شيء حواه العرش، هنا حواه فاعل حوى من؟ العرش، وبما فوقه بما فوق العرش وبما تحته وبما والاه، يعني كان قريبا منه أو ملاصقا له، وهو سبحانه وتعالى قد أعجز أعجز من خلقه، قد أعجز عن الإحاطة بكنهه أي بحقيقة ذاته خلقه سبحانه، خلقه سبحان من لا يبلغ الواصفون وصفه ولا يقدر أحد قدره. هنا الشيخ قال محيط بكل شيء وبما فوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. شيخنا لما قال سبحان من لا يبلغ الواصفون وصفه كأنه أراد أن يقول لنا قد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أعجز الله خلقه عن الإحاطة بذات الله بذاته تعالى. وإن كان ظاهر كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أن الكلام المراد به من؟ العرش، العرش أعجز الله الخلق عن الإحاطة بالعرش، يصح المعنى، يصح الأمران أن يكون أعجز الله الخلق عن الإحاطة بذات الله تبارك وتعالى، أو يقول أعجز الله الخلق عن الإحاطة بكنه وحقيقة العرش. شرع الآن في الحديث عن تكريم الله تعالى لموسى عليه السلام، قال ونقول إن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما. ما هي الخلة؟ الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا ينبغي أن تكون الخلة إلا لله، هذا الأصل، لا ينبغي أن يتوجه قلبك بالحب والتعلق إلا لله وبالله. قال وكلم موسى، كلم الله موسى تكليما، أتى بالمصدر المؤكد لدفع الكلام على المجاز، لدفع الكلام على المجاز، لدفع حمل الكلام على المجاز، وهذا أحسن، لدفع حمل الكلام على المجاز، والله هو الصح. لدفع حمل الكلام على المجاز، يعني كي لا يحمل الكلام على المجاز أكده بالمصدر، يعني الله عز وجل، الله عز وجل كلم موسى تكليما حقيقيا وليس مجازا كما ادعت المعتزلة، قال أتى بالمصدر المؤكد لنفع الكلام على المجاز كما نص في كتابه تعالى تنويها في شأنهما وتعليما. فنؤمن أنه أن الله تعالى موصوف بذلك أي بأنه كلم موسى تكليما موصوف بذلك على المعنى الذي أراده على المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى إيمانا ثابتا ونصدق به بأن الله كلم موسى تكليما تصديقا لازما ولا ونسلم بجميع ما وصف به ذاته العلية في كتابه أو على لسان نبيه تسليما خالصا عن التأويل. يعني الشيخ الآن يسلك وينهج منهج السلف وينزهه عما يستحيل في حقه من ميل القلب وعطفه يعني من اتصافه تعالى ينزه الله عز وجل عن أن يتصف بميل القلب والعطف لأن ذلك كما تعلمون من صفات الحوادث لأن كل من الميل والعطف إنما هو من الأعراض إنما هو من الأعراض الأعراض حادثة فإذا حلت بذات دلت على أن دل حلولها بهذه الذات على أن هذه الذات حادثة كذلك. قال وينزهه عما يستحيل في حقه من ميل القلب وعطفه والكلام الذي هو بالآل يعني وكذا ينزهه عن الكلام الذي هو بالآلة واضح أحبابنا والكلام يعني وكذا ننزهه عن الكلام الذي هو بالآلة من الحرف والصوت وغير ذلك. هل من السؤال أحبابنا؟ قال وقد اختلف في أن المسموع هل هو الكلام النفسي أو ما يدل عليه. الكلام الآن بحث طويل قال وقد اختلف في أن المسموع هل هو الكلام النفسي هل هو الكلام هل الكلام النفسي يسمع أو لا يسمع واضح خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. فسيدنا موسى عليه السلام هل سمع الكلام النفسي أو سمع ما يدل على الكلام النفسي؟ قال في المسايرة قال الإمام الأشعري الكلام النفسي مما يسمع مما يسمع يعني كما أننا نحن كما أن هذا مذهب الأشعري كما أننا كما أن صفات الله عز وجل يمكن أن ترى على مذهبه القدرة والإرادة إلى غير ذلك يمكن أن ترى كذلك كلامه النفسي يمكن أن يسمع يمكن أن يسمع كما أنه يمكن أن نرى ما لا ي... ما لا ما ليس بجسم وما لا يحاط وما لا يحد هو ذات الله عز وجل كذلك نسمع ما ليس بصوت وما لا يفتقر إلى آلة. هذه قياسات من أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. قال في المسايرة قال الإمام الأشعري الكلام النفسي مما يسمع قاسه على رؤية ما ليس بلون فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت. طبعا سماع ما ليس بصوت لا يكون إلا بطريق خرق العادة إلا بطريق خرق العادة أن تسمع أنت ما ليس بصوت هذا لا يكون إلا بخرق العادة إلا بخرق العادة. نص على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني نص على ذلك أن سماع ما ليس بصوت لا يكون إلا بخرق العادة. نعم. فعند الأشعري رحمه الله تعالى أن سيدنا موسى عليه السلام سمع الكلام النفسي سمع الكلام النفسي لأن الله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما. نعم. فلما يقول الحسن الأشعري رحمه الله لما قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما ألا يمكننا ألا نستطيع أن نحمل إسناد الكلام هذا ألا نستطيع أن نحمل هذا الأمر على الحقيقة؟ قال يمكن حمله على الحقيقة بدليل أننا رأينا ما ليس أننا حكمنا بالاتفاق أنه يمكن أن نرى ما ليس بجسم وما ليس بلون فكذلك يمكن أن نسمع ما ليس بصوت إذا فيمكن حمل هذا الكلام لحمل كلام سماع موسى لكلام الله النفسي يمكن حمله على الحقيقة، فإذا أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز العدول إلى المجاز، أنه متى نعدل إلى المجاز عند العجز عن حمله على الحقيقة. هذا كلام الإمام الأشعري. فإذا قلنا بأن موسى عليه السلام سمع الكلام النفسي، فيكون اختصاص سيدنا موسى عليه السلام باسم الكريم يكون اختصاصا ظاهرا واضحا. لما اختص موسى عليه السلام باسم الكريم؟ لأنه سمع الكلام النفسي القديم. واضح؟ أما إذا قلنا بأن موسى عليه السلام لم يسمع الكلام القديم، فلما اختص؟ إذا نقول اختصاص موسى باسم الكريم لا وجه له إذا. واضح أحبابنا؟ هذا النقاش الحوار بين أبي الحسن وأبي منصور رحم الله الجميع. لأن سيأتي الحديث الآن الكلام أن سيدنا موسى عليه السلام بناء على قول أبي منصور ما تريد بأن الكلام النفسي لا يسمع، اختص موسى عليه السلام باسم الكريم لأنه سمع ما يدل على الكلام القديم بلا واسطة، فلما سمعه بلا واسطة اختص باسم الكريم. إذا لكل من القولين وجه. قال واستحال الماتريدي، يعني المنصور الماتريدي، سماع ما ليس بصوت. قال الشيخ التفصيل الشيخ النسفي قال السماع في الشاهد يتعلق، السماع بدليل المشاهدة يتعلق بالصوت، يدور السماع مع الصوت وجودا وعدما، وجد الصوت وجد السماع، عدم الصوت عدم السماع. ويستحيل إضافة كون الشيء مسموعا إلى غير الصوت، يعني يستحيل أن يكون مسموعا. فكان القول بجواز سماع ما ليس بصوت، هكذا يقول أول في التفسير، فكان القول بجواز سماع ما ليس بصوت خروجا عن المعقول. خروجا عن المعقول ليه؟ قلنا أن السماع يتعلق بالصوت وجودا وعدما، هذا في العقل. لذلك القاضي أبو بكر البقلاني ماذا قال؟ أيوة أحسنت، سمع الكلام النفسي. أبو بكر البقلاني أشعري قال سمع الكلام النفسي لا يكون إلا بخرق العادة، يعني كأنه أراد أن يرد علينا من هذا المجال، أن يرد على ما تريده. قال واستحال الماتريدي سماع ما ليس بصوت. ليه؟ كما نعيد فنؤكد، لأن السماع في الشاهد في المشاهدة يتعلق بالصوت وجودا وعدما. قال وعنده عند أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى سمع موسى عليه السلام صوتا دالا على كلام الله تعالى. وقال يعني أبو منصور الماتريدي خص يعني سيدنا موسى أو سيدنا موسى عليه السلام به، أعني باسم الكريم، لأنه يعني أن سماع موسى للصوت الدال على الكلام القديم على وجه فيه خرق للعادة. قال لأنه بغير يعني أنه سماع بغير واسطة الكتاب والملك، لذلك خص باسمه الكريم. معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا، معنى هذا الكلام بناء على قول المنصور الماتريدي، أن الله تبارك وتعالى أفهم سيدنا موسى كلامه كلام الله تبارك وتعالى بإسماعه صوتا، تولى الله عز وجل تخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت، من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق. إذا تولى الله عز وجل إفهام موسى عليه السلام بإسماعيل، إفهام موسى عليه السلام كلام الله تبارك وتعالى بأن يسمعه صوتا، تولى الله تخليق هذا الصوت من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى. أما غير موسى عليه السلام، غير موسى عليه السلام إذا أراد الله عز وجل أن يسمعهم ما يدل على كلامه، يسمعهم صوتا مكتسبا للعباد، يعني يخلق الصوت مثلا، يخلق الصوت في شجرة كما قال المعتزلة، قال المعتزلة خلق الله الصوت في شجرة، فكان الصوت مكتسبا للشجرة، فكان المتكلم من إذا الشجرة وليس الله عز وجل. هذا الفرق بين ما ذهب إليه، هذا كلام نص عليه من مولانا الشيخ أبو منصور في كتابه تأويلات أهل السنة، كتاب التأويلات شرح تفسير القرآن، نص على هذا الكلام الشيخ أبو منصور في كتابه التأويلات. فلذلك تميز عندنا ما ذهب إليه أبو منصور عما ذهب إليه المعتزلة. أبو منصور قال تولى الله عز وجل خلق هذا الصوت من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من العباد، يعني لا يعزى هذا الصوت لأحد من العباد، لا نقول خلق الكلام في الشجرة يكون المتكلم هو الشجرة، ولا خلق الكلام في الجبل في الطور أو في الجدار يكون المتكلم هو الجدار، لا، خلق الله صوتا سمع منه، سمعه سيدنا موسى عليه السلام ففهم من هذا الصوت مراد الله تبارك وتعالى، وهذا الصوت ليس كسائر الأصوات، انتبه، هذا الصوت ليس كسائر الأصوات، والله تعالى أعلم. قال وهو، يعني قول أبي منصور الماتريدي رحمه الله أوجه، لما؟ قال لأن المخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت، يعني إذا قلت سمعت علم فلان، أنت عندما تقول سمعت علم فلان، فالمخصوص بالسمع هنا، تقول سمعت علم فلان، فالمخصوص بالسمع هنا ما يكون إدراك صوت، سمعت علم فلان، العلم لا يسمع، ولكن أنت سمعت ماذا؟ كلامه الدال على علمه. قال وإدراك ما ليس بصوت، وإدراك ما ليس بصوت قد يخص باسم الرؤية، وقد يكون له، يعني قد يطلق على المدرك حالة كونه ليس بصوت، وقد يكون له، يعني أي قد يطلق على المدرك حالة كونه ليس بصوت الاسم الأعم، يعني المدرك الذي ليس بصوت قد نطلق عليه الاسم الأعم، أعني العلم مطلقا، أي على التقييد لمتعلق خاص دون أن تقيده بصوت أو بتقييد خاص. ثم قال، من الذي قال؟ وبعد اتفاق أهل السنة الشيخ عمن ينقل في المسايرة، تمام. ثم قال وبعد اتفاق أهل السنة، يعني من الأشاعرة والماتريدية، على أنه تعالى متكلم، يعني متكلم بكلام نفسي هو صفة قائمة به تعالى قديمة، وبعد اتفاق أهل السنة على أنه تعالى متكلم لم يزل متكلما، اختلفوا في أنه تعالى هل هو مكلم أو متكلم، مكلم عفوا، اختلفوا في أنه تعالى هل هو مكلم لم يزل متكلما، إذن اتفقوا على أن الله متكلم لم يزل متكلما. ثم اختلف بعد ذلك أهل السنة، هل الله عز وجل مكلم لم يزل مكلما كما هو متكلم لم يزل متكلما؟ فهمنا؟ فالمكلم يعني هل هو موجه الكلام للغير؟ كان مكلما وما زال مكلما اختلف. قال فعل الأشعري نعم، يعني هو تعالى الله عز وجل كذلك هو مكلم وما زال مكلما. وعن بعض أهل السنة ونقله بعض متكلمين الحنفية عن أكثرهم، يعني عن أكثر أهل السنة، ويصح أن نقول عن أكثر الحنفية، فالضمير في أكثرهم يصح أن نرجعه إلى أهل السنة، عن أكثر أهل السنة، ويصح أن نرجعه كذلك إلى أكثر الحنفية. وعن بعض أهل السنة ونقله بعض المتكلمين الحنفية عن أكثرهم لا، يعني هو لم يزل لا يزال لم يزل مكلما، وهذا الكلام يعني على خلاف قول الأشعري. قال وهو عندي أي عند الكمال صاحب المسايرة حسن، يعني كأنه يتبنى هذا القول. فإن معنى المكلمية أي معنى كونه تعالى مكلما لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضمنه الأمر والنهي، كقوله تعالى فاقتلوا المشركين ولا تقربوا الزنا، لأن معنى الطلب يتضمنه، لأن معنى الطلب أحبابنا بقسميه الأمر والنهي، لأن معنى الطلب بقسميه الأمر والنهي يتضمنه، يتضمن ذلك الخطاب. قال فإن معنى المكلمية يعني معنى كون الله تعالى مكلما لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضمنه الأمر والنهي. قلنا الأمر والنهي يتضمن الخطاب كقوله تعالى فاقتلوا المشركين ولا تقربوا الزنا. لما؟ قال لأن معنى الطلب بقسميه الأمر والنهي يتضمن ذلك الخطاب. قال فلا يختلف فيه، فلا يختلف فيه، يعني هذا الكلام أي لا يختلف في أن ذلك الخطاب المندرج في معنى الطلب ليس تكليما، ليس تكليما، وإنما هو تكلم. قال فلا يختلف فيه أي لا يختلف في أن ذلك الخطاب المندرج في معنى الطلب وفي معنى النهي ليس تكليما، ليس تكليما، وإنما هو تكلم. إذ هو أي لأن ذلك الخطاب، إذ هو لأن ذلك الخطاب داخل في الكلام القديم، فذلك الخطاب المتضمن للأمر والنهي ليس تكليما وإنما هو تكلم. وإنما يراد به، وإنما يراد به، أي وإنما يراد بمعنى المكلمية، وإنما يراد به، وإنما يراد بمعنى المكلمية لأن الله مكلم، وإنما يراد به إسماع لمعنى فاخلع نعليك مثلا، ولمعنى كذلك وما تلك بيمينك. أنه كما قلنا أحبابنا هذا مذهبنا، مذهب الماتريدية، أن موسى عليه السلام لم يسمع الكلام النفسي وإنما سمع ما يدل عليه، فلما قال الباري تبارك وتعالى فاخلع نعليك الله مكلم لموسى، فالمراد بالمكلمية هنا اسماع المعنى، واضح؟ قال وإنما يراد به أي بمعنى المكلمية اسماع لمعنى فاخلع نعليك، أو اسماع لمعنى وما تلك بيمينك. قال وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بإسماعه، يعني عرضت إضافة خاصة للكلام القديم بإسماعه، يعني بسبب إسماعه، بسبب إسماع الله عز وجل لكلامه القديم لموسى عليه السلام. وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بإسماعه بسبب إسماعه لمخصوص بلا لمخصوص من هو موسى عليه السلام بلا واسطة بلا واسطة معتادة ولا شك في انقضاء هذه الإضافة بانقضاء الإسماع، لأن سبب الإضافة أحبابنا يعني سبب الإضافة ما هو سبب الإضافة؟ كلم الله موسى، سبب الإضافة الإسماع، فإذا انقضى الإسماع يعني انقضى السبب ينقضي المسبب، فإذا انقضى الإسماع انقضى التكليم إذا قال وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بإسماعه لمخصوص بلا واسطة معتادة ولا شك في انقضاء هذه الإضافة بانقضاء الإسماع فإن أريد به غير هذين يعني فإن أريد به يعني بمعنى المكلمية غير هذين الأمرين المراد بالأمران الأمر الأول أن يراد بالمكلمية نفس الخطاب المندرج تحت الطلب فإن أريد بالمكلمية غير هذين الأمرين اللذين هما أن المراد بالمكلمية نفس الخطاب المندرج تحت الطلب وأن يراد بالمكلمية إسماع معنى وما تلك بيمينك أو إخلع فاخلع نعليك فإن أريد بالمكلمية غير هذين الأمرين فليبين يعني مدعي ذلك حتى ينظر فيه والله أعلم يعني عندنا فقط المراد بمعنى كان يقول الشيخ الآن يقرر المراد بمعنى المكلمية وكلم الله موسى تكليما مراد أمران واحد من أمرين الأمر الأول أن يراد بالمكلمية نفس الخطاب المندرج تحت الطلب الأمر الثاني أن يراد بالمكلمية إسماع معنى فاخلع عليك فإن كان ثمة أمر ثالث فينبغي أن يبينه مدعي ذلك الثالث لننظر فيه ثم قال ونؤمن بالملائكة على كل أحبابنا هذا المبحث يعني فيه شيء من الغموض ما فيه لاحظتم هذا نرجع للبدء إن شاء الله ونقرأ العبارة في الدرس نقرأه مرة ومرتين إن كان ثمة إشكال ضع خط وراجعنا في المثل إن شاء الله ونحاول أن نشرح الغامض من هذه العبارات إن شاء الله تعالى ونقف ونقول الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.